بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. سبق كتاب شيخ فضل الإسلام سأل علامة شيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي النجري رحمه الله تعالى. ومرة مشو تلسوما أو تلشريا فالتحديث الوتاج الإمام البخاري. فغضب اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال هل نقصكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. طيب، قال رحمه الله تعالى وفيه هنا رجوات ضميري هذا وفيه ان رجوات وفيه ايه كن يوم كتجا مسلم وكن يوم كتجا مسلم ها وفي الصحيح يعني في صحيح مسلم. ولسما اسلوب وشيخ اكتم وفي الصحيح انا قصدي يعني إما بخاري أو مسلم أو بيوتي أحسن نهيد تلكوتا كوني كتاب شاكي كتاب التوحيد هي من تمية أسلوبه. وفيه نايم كوجا كوني صحيح تينا لكن صحيح يا مسلم في صحيح يا بخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه، فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله، قال مسمى أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسمى أنتم الله صلى الله عليه وسلم، أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. أمي وفتيز الله تبارك وتعالى كوسيانا نسيك يا الجمعة hawakuichagua waliotangulia kabla yetu. Fakana liliyahudi yawmu sabti, mayahudi wao wakawa na siku ya Jumamosi. Walinasara yawmu lahadi, na Jumapili ilikuwa ni ya manasara. Fajaa Allahu bina, kisha Allah tabaraka wa taala akatuleta sisi. Fahadana liyawmi ljumaa, akatuongoza kunako siku ya aljumaa. Wakadhalika hum sabau lana yauma alqiyama, na si katika aljumaa tu, wao watakuwa nyuma yetu siku ya qiyama. Nahnu lakhirun, sisi ni wa mwisho kuletwa. Min ahli dunia, katika watu wa dunia. والأولون يوم القيامة، نسيسن ومانز سكو يقيامة. مكوجة رواية كتاب الشنجين، والأولون يوم القيامة المقضي بينهم، وقوانز سكو يقيامة تتقاه كميوة وتقوانز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبنزل وليقواناي ندرج ياو. حديث هي من بكية الإمام مسلم. أنا كما شيخ فوزان وفقه الله تعالى، وهذا الحديث نحدثه هي أبو هريرة فيه فضل الإسلام بنياتك هنا فضل يا إسلام، ثم إسلام هنا فضل على غيره من الأديان جو يا دين ينجنيزو تسيزك هو إسلام دين يكي كريستو دين يكي يهودي ننجنيزو زوت إيزو هذين فضل فضل أمبايو إبنايو دينيتو يك إسلام. وهذا أيضا فيه فضل الإسلام، وأن أهله أفضل الأمم، نطنب وإسلام نبور يا أمة يوم القيامة سيف يا قيامة. نعم، كما نفقوها اللي فقوها في الحديث إن زمزي أبور وأمه دنياني نآخرة. Nani ataonesha ubora wa umma wetu huu hapa duniani katika nususi za kisharia ambazo zinataja ubora wa umma wetu huu, ukitoa hii hadith nahnu al-akhiruna min ad-dunya wal awwaluna yawm al-qiyama. Naam, toa miza katika mazaya ya ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sufyan inasemaje? Utetu khamsa, atulia mbali hiyo hadith ambayo tulishaisoma na kumbuka katika sharh. Nimepewa mambo matano, kwenye riwaya nyingine mambo sita, hakupewa yoyote katika manabii walitangulia kabla yangu. Chengine ambacho kinaonyesha ubora wa umma huu, ukitoa hayo, عرضت عمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد والنبي ومعه الرهيط. نعم هي نزمزية فضل أمه أو نزمزية وينجوات وينجي ها في ايش في؟ نعم نعم أحسن. نعم كتا أين هي القطة؟ جاءت تطلب العلم ومعظم الناس يتحدثون. نعم كتا حديث يا عبد الله بن عباس عن باري بن بخاري ومسلم مش حديث إن سمع نتونيش أمة كبوة فظننت أنهم أمتي نكذاني قنبهو أمة مكبني وتوانغ نتأمبيوا هذا موسى وقومي هو يولي فالي موسى وتواكي سيو بي محمد نتأمبيوا تزام كوني أفق تزام كوني وطا كوني ويغو مطانا مكبوا. أنا سمع خواف ولا اي خواف نويت جهاد تفرون من القطوة تستطيعون ان تفروا من القنابل والذرية النووية القنابل النووية نجوا النووية صاروا بين نووية وليتنبيع وزنه وليكونا كفين فلانا وصنوا قشق مقبل وقامبات نسكية نيني من 40 نووية لما مبوم يكون غميزة نووية وانا يتعيب وكيرا اكتما نعم تكون نعم 40 نووية تكون نعم اكيرا فوجيش كتاب ايه 40 نووية هي. الله على مستهيواك تكون تجسكيه كل دماج. المهم تزام كني افق انا تمني كون امم كبوة سواد الاعظم كان بواهون ام واكو محمد ومعهم 70,000 كالتوالي كنا 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب وتقوين يتفون بلا حساب ولا عذاب 70,000 كالتوالي كوني الواية أقوانا ودوغو 70,000 كوني أمة وانغو أقطوا كوني كل موجة كالتوالي 70,000 يوكو 70,000 كوني كلا موجة كتكوالي 70,000 كنا 70,000 هيلي ومتوى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك وجودك أسيتك يا سنجي اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك وجودك. هي يا فانزا ننجينة كنتم خير أمة أخرجت للناس نيني مكوة لأمة بورة أمة محمد من ليتوليوة كتوكة كتكواتوات تنبوة لفهم بآدم. نعم جزاك الله خير. جنجينة طيب طريقية وأن أهله أفضل الأمم نفنبه والسلام وتواكه يعني وتوى الإسلام أفضل الأمم نبورة يا أمة يوم القيامة سوق القيامة بل نبي واو نبورة ونبي سوق القيامة لنبي ما يتوزق ونقوم بها أهل المحشر ahlul mahshar, watu wa viwanja vya kiyama, atakayekwenda kuombea kwa Allah ni Muhammad alayhi salatu wassalam, katika shafaa ambayo hataiweza Adam wala hataiweza Ibrahim wala Musa wala Nuh wala nani wala Isa katika ulul azm. Ukimtoa Adam ulul azm wako ngapi? Watano. Wakwanza wao ni nani? Muhammad alayhi salatu wassalam. Wapili wao katika ubora ni nani? Ibrahim. Watatu wao Musa. Wanne wao Nuh. Watano wao Isa. Watakwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kutoka kwa Adam, Ibrahim, Musa, Isa, wakija kwa Rasul, kwa Nuh, kisha kwa Isa, kwa Nuh, kisha kwa Isa. Naam, fangilio wa ulul azmi katika ubora: Muhammad, Ibrahim, Musa, Nuh, Isa alayhi wasallam. Wote watatoa udhuru, wote watatoa udhuru, isipokuwa Isa hatatoa udhuru. Atatoa udhuru Adam, Ibrahim al-Khalil, kadhalik Nuh, ama Isa atawaelekeza tu kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akifika kwa Rasul alayhi salatu wasalam atasema ana laha, ana laha. Kwa hiyo hii ni dalili, na mitume wote na manabii watakuwa chini ya liwa, liwa nabii sallallahu alaihi wasallam, chini ya bendera ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama. Mitume wote yeye ni imam al-anbiya wa sayyid al-mursalin alayhi salatu wasallam. Wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wadhaha dhalika bi yawm al-jum'ah, na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam analiweka wazi hilo kwa siku ya al-jum'ah. Fa Allahu jalla wa ala ja'ala lil-umami yawman min al-usbu' yatafarraguna fihi lil-ibada. Allah jalla wa ala جعل للأمم أمواجلية أمم أمة وموسى أمة ونوح أمة وناني أمة وناني أمواجلية هاو أمم يوما كما كل أمة ونسيك من الأسبوع كتكويكي يتفرغون فيه للعبادة وتتفرغ تتكسكهي وقواجي لعبادة اسكزاو اسكياو يا عبادة سيكو موجة تتكويكي وهو تكون فراغا وساء قواجي لمنبو ياو يكي عبادة كل أمة أمواجلية. فاليهود أمة وكيهود اختاروا يوم السبت ووجه وكتبوا سكو يا جمع موسى وقالوا نوكتيما إنه اليوم الذي استراح الله فيه بذامهم. كما سكو يا جمع موسى ليسيكو الذي أمايو استراح الله فيه ألقم ذيكا كتكسهيو بذامهم ومدياو. Wanadai Wayahudi kwamba siku ya Jumamosi ni siku ambayo Allah aliitumia kimapumziko, baada ma taiba, baada ya kuwa alishachoka, min khalqi samawati wal ard, kutokana na tendo la kuumba mbingu na ardhi. Ta'ala Allahu an dhalika uluwa kabira. Wanaongea bila ilm, haythu khalaqaha fi sittati ayyam, kwa kuwa aliziumba mbingu na ardhi katika muda wa siku sita. Kwa hiyo ile siku ya Jumamosi ndio ilikuwa siku yake ya kupumzika. Bidayatuha yawm al-ahad, mwanzo wake uumbaji huo alianza siku ya Jumapili. Wa nihayatuha, na mwisho wake yawm al-jum'a, ilikuwa ni siku ya al-jum'a. قالوا وكسما ويوم السبت تفرغ الله فيه ليصيكوا أمر الله لمليزة قذيته واستراحة ناتكم زكا فاعتبروه وكيزنغتية في يوم موسي يوما لعبادتهم ليصيكوا يفتين لعبادة زاو وقد كذبوا على الله نبلا شك ونزنغم زوون وجوه يا الله تبارك وتعالى. Na Allah amewaradi Mayahudi kwa maneno yao haya kwenye Qur'ani. Qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad khalaqna as-samawati wal arda, na kwa hakika tumeumba mbingu saba na ardhi saba, wa ma bainahuma, na zilizomo baina ya viwili hivyo, fi sittati ayyam, katika muda wa siku sita. Wa ma masana min luhub, na hatujapatwa sisi na uchovu wowote. Ai min ta'bin, hatujapata taabu yoyote kama wanavyosema Mayahudi. Kwa hiyo nani wa kumsadikisha hapa, ni Allah au ni Mayahudi? Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo Mayahudi ni waongo. Wa man asdaqu min Allahi qila, wa man asdaqu min Allahi haditha. Wa fi hadha raddun ala za'mihim al-batil, na katika hili la hii aya kuna raddi juu ya madai yao ya batili. Ya anna Allah astaraha yawma sabti, kwamba eti Allah alipumzika siku ya Jumamosi. Ama nasara, ama manasara wa Kristo, fakhtaru yawma al-ahadi, wao wakaichagua siku ya Jumapili. Qalu, wakasema, liannahu al-yawmu alladhi ibtada Allah jalla wa ala fihi al-khalqa, ndiyo siku ambayo ibtada Allah jalla wa ala fihi, ameanza Allah tabarak wa ta'ala katika siku hiyo al-khalqa, suala la uumbaji, siku ya Jumapili. Fahuwa al-yawmu al-awwal min al-ayyam al-sita, kwa wao ndio ikawa siku ya kwanza ya kuumba katika zile siku sita. Fakhtaru, wakaichagua siku hiyo ya kwanza, lihadha sababi, kwa sababu hii, wakasema hii ni siku ya kwanza ambayo Allah alitumia kuumba viumbe wake, mbingu na ardhi. Kwa hiyo kwa kuwa ni siku ya kwanza, ila shaka ina heshima na ina taadhima zake, sisi tunaitumia siku hii kama vile Allah alivyoanza na siku hii, basi nasi tunaichagua siku hii kwa ajili ya kutekeleza ibada. Wa amma hadhihi al-umma, amma ummuhu al-ummatu al-muhammadiyya, فالله جل وعلا الله تبارك وتعالى هو الذي اختار لها يوم الجمعه. يي الله ndiye aliye uhitaria umma huu, aliye uchagulia umma huu يوم الجمعه, siku ya الجمعه, لانه افضل الايام, kwa sababu siku ya الجمعه ni katika siku zilizokuwa bora mno. Fihi takamala al-khalq, katika siku hii ya الجمعه takamala al-khalq, suala la uumbaji lilikamilika katika siku hii. Wa fihi khuliqa Adam alayhi salam, na katika siku hii aliumbwa Adam alayhi salam. Wa fihi, na katika siku hii ya al-jum'a, ukhrija min al-janna, ndio siku aliyotolewa kutoka peponi. Wa fihi, na katika siku hii ya al-jum'a, taqumu as-sa'a, ndiyo siku ambayo kitasimama au kitatukia kiyama. Fahuwa yawmun azim, hivyo basi siku hii bila shaka ni siku azim. Fakhtarahu Allahu lihadhihi al-umma, ndiyo maana Allah tabarak wa ta'ala akatuwekea siku hii ya al-jum'a, akauchagulia umma huu, ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, akauchagulia siku ya al-jum'a. Falyahudu wal-nasara, hivyo basi Mayahudi na Wakristo, hasadu almuslimin ala hadha, waliwahusudu Waislamu juu ya hili, waliwahusudu, waliwafanyia hasadi Waislamu juu ya kwamba Waislamu wameipata siku ya aljumaa. Walam yahsuduhum ala shay mithlama hasaduhum ala yawm aljumaa, na wala hawajawafanyia husuda mbaya juu ya kitu kama ile husuda waliowafanyia Waislamu ala yawm aljumaa, juu ya kupata kwao siku ya aljumaa. Alladhi ikhtassa Allah bihi almuslimin, siku ambayo Allah tabarak wa taala ameiweka mahsus kwa Waislamu. Wa adalla anhu, na akapoteza katika hiyo siku, wakashindwa kuihitari alyahud wan nasara, Mayahudi na Wakristo. Tumeelewana vizuri? Tayib, wakawa wanafanya watu hasadi. Na kama kuna viongozi wa husda ni al-yahud, kama kuna viongozi wa husda ni Mayahud, ndio bendera ya watu wenye hasad Mayahud. Kama ambavyo kama kuna watu mabakhil, basi hakuna kama Mayahud. Na yote haya kayasema Allah kwenye Qur'an, am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli, faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal-hikma wa ataynahum mulkan 'azima. Au wanawafanyia watu hasadi kwa kile ambacho Allah kawapa katika fadhila zake. Kama ni hivyo, tumewapa sisi Ali wa Ibrahim kitabu na utume na unabii, na tukawapa katika Ali wa Ibrahim ufalme. Kwa kama hasad haikuwa na haja wa kufanya hasad. Kadhalik akasema Allah tabaraka wa taala kwenye Qur'an, nikaje hasad na nini? Mada bakhil. Naam, bakhil kwenye sura tu Maida wakasemaje mayahud yadullahi maghlula ghullat aydihim, wa tafsiri ahli alilm wanasema hakuna mabakhili kama yahudi na wao katika akida yao. Mayahudi ni bora kuliko watu wote, na watu wote wameumba kuwatumikia mayahudi. Fahadha fihi fadhlu hadhihi al-umma, kwa hiyo hadithi hii ndani yake kuna fadhila ya umma huu. Wa fihi fadhlu yawm al-jumaa, pia ndani yake kuna fadhila ya siku ya al-jumaa. Siku ya al-jumaa ina fadhila. Wa anna Allah ta'ala ikhtara lahum yawm al-jumaa, na kwamba Allah tabaraka wa ta'ala amewachagulia umma huu siku ya al-jumaa. لعلمه سبحانه وتعالى وكل قيل وقاك أو فعلم ياك الله أن هذا اليوم هو أفضل الأيام ومسكه ليبور يمسيس سيد الأيام. أما تلكون غتا شرهيس يا سبقان عمدة وني حديثي حديثي جاني فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم. ويوم الجمعة نسيل الأيام وأفضلها. قوله وفيه لم يكن قد كفيه أي في صحيح البخاري تعليقا. لم يكن قد كفيه البخاري تعليقا. من معنى تعليق؟ أنا سمع المعلق وكسكية حديثه ميساج بخاري تعليقا أو حديثه معلق أما يفني تعليق إمام بخاري. نين ما أنا معلق؟ أنا سمع هو الذي يذكره البخاري بدون سند من رواية بخاري تيساج بلا يا إسناد. رواية ذات تكتن عاصمة حدثنا زهير بن حرب قد كما شيخ واكي شيخ بخاري حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قد كما شيخ بخاري حدثنا مسلم نكت كما شيخ البخاري. مسلم جاني هو ابن الحجاج. مسلم الحجاج نمانا فنزواكي نمانا فنزواكي ألف نمانا فنز من ذاكي سو شيخ واكي نمانا فنزواكي نمانا فنز من ذاكي أبو. لكن يوكو مسلم من جيري نشيخ واكي. أنا سمع حدثنا مسلم أو حدثني مسلم لمسلم الفراهيدي. مسلم الفراهيدي شيخ البخاري مسلم الفراهيدي. قلوا وككوت حديث أميوك بلا يستند هي عندي وماذا أميتاج بخاري تعليقا نا معلقات ذا بخاري زيكو كتك مفنق مويلي معلق مجزوم به ومعلق غير مجزوم به. معلق ambayo iko katika hukumu ya aljazm ameitundika, lakini ina ipo katika hukumu ya aljazm ya kupitishwa, imepitishwa kwamba ipo, na iko muallaq ambayo haijatoa hukumu aljazm, hukumu ya kupitishwa. Tupo mfano katika hadithi ambayo ametaja Bukhari taaliqa الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناثر منها اختلف. أو إلى حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين فقم شوك. أمزتاج بخاري رحمة الله تعالى عليه مفانو حديث كما هذي تعليقا na hii ni katika ambayo imetajwa na Imam Bukhari ta'liqa. Ipi? Ahabu dini ila Allah alhanifiyatu as-samha. Hakuitaja kwa isnad. وقد حفر الامام ابن حجر المعلقات التي في البخاري لان ذكرنا الامام ابن حجر العسقلاني ambaye kafanya kazi kubwa kwenye Bukhari. Ibn Hajar al-Asqalani amefanya kazi kubwa kwenye Sahih al-Bukhari. Ila sharh yake peke yake ni ilm kubwa sana. Sharh ya nani? Ya Ibn Hajar. Inaitwaje sharh Ibn Hajar kutashirisha Bukhari? Anta Al-Haj Sahib al-Aswad جيرانك الذي خلف السارية خلف السارية ماذا اسمه والله أعلم جيرانك فتح الباري نعم طب في زوري صار فتح الباري قولنا نظور ونكريجية السنة بخاري فتح الباري نفتح الباري إيكو يا إمام ابن حجر العسقلاني نكون فتح الباري يا ابن رجب الحنبلي هي ابن رجب نزوري زي نيكو غالي كلكو يا ابن حجر فتح الباري يا ابن رجب شرح يا ابن بخاري نعم شرح جنجين يا بخاري شرح جاني أنا نجي شرح جنجين يشتكوا بيهز فتح الباري ابن رجب بن فتح الباري ابن حجر شرح نجين يا بخاري نعم أبا منذر أبا بلال يا صاحبنا أبا فاطمة الله أعلم عمدة القاري عمدة القاري يا الإمام العيني العيني عمدة القاري إيكو بالك أبو سهيل العيني العيني الإمام العيني وقد حفر الإمام ابن حجر رحمه الله المعلقات التي في البخاري أمزك ثانية المعلقات قد تقوى مولك من البخاري هي كيتاج بخاري تعليقا هي هذا كيتاج بخاري تعليقا وذكر أسانيدها فإذا أقد تفوت إسناد ذاك من علم لكنا أهل العلم يعني ينفعنا وكفوا حديث أب ابني في إسنادي هي حديث ستتفتي إسنادي هي حديث نقوف حديث لتي إسنادي ونفقاوة عندي واحدة ترميذي أو كان قال لكم ينسائي نقول ينسائي نحن قوم لنقو جان صوم ويلو لنقو جان لبهون لنكي كوسا ونقونا كيتو ونقوم بيه رجيه كوني المضان المضان فانو كي كوسا جامبو لزمزية فاضلة أوذو كو مضان وتروري وافي kwenye mlango wa udhu utaangalia mule kwenye alhani kwenye aliomo kwenye fahari iya narudi kwenye kitabu namba ngapi naanza kuangalia hadithi ya kwanza hadithi ya pili haipo namchukua Ibn Khuzaima pap namweka sasa hiyo utakuwa una maktaba uwe na maktaba katika udhaifu waliokuwa nao mashekhe hawana maktaba mashekhe wetu hapa hawana maktaba. Hata leo mawe leo nyumbani, lakini kipatikana sehemu kuna maktaba ama kwa mwenye kuhitajia anakuja. Bukhari peke yake imeshina sherehe chungu mzima, chungu mzima. Kuna hii, kuna hii na kuna raha zake. Unamchukua huyu unamwangalia kapitaje, kuna huyu kapitaje na huyu kapitaje. Tukuta kwenye baadhi ya maktaba kutoka ukuta mpaka ukuta ni vitabu vya hadithi tu. Kuanzia ukuta ule kwenda pale za fiqhi tu. Kwa hiyo utakapokuwa fakihi zama pale. kuna vitabu wanasema al-ilm mtu anaweza kuwa faqih au na al-awsat ibn al-Munzir au na undatu nini ya ibn Qudama al-Mughni lazima yule al-Mughni ibn Qudama au na musannaf Abd al-Razzaq na pia wanasema sunan ya Abu Daud ni nzuri kwenye fiqh na vinginevyo na vinginevyo musannaf ibn Abi Shayba na vinginevyo na vinginevyo nakuja huko kwenye nani huyu wa Watsaini tunani ibn Rushd ana kitabu gani bidayatul mujtahid wa nihayatu al-muqtasid yani ukiwa nazo vitabu fulani hivi basi wewe mambo ya fiqh mtu akudanganya tena hap lakini uwe na ala ya kusoma vitabu sio kama unaviweka na rundo kuna mtu anaje na aje karundo kusoma hajui inshallah mbeleni uko nitakuja kuvijua ustadhi vitoe hapo mashehe wafanye kazi kwa Imam Ibn Hajar akazichukua zile muallaqat zote ambazo Bukhari amezitaja ta'liq fasima kuziwekea isnad akafanya kazi ya ziada kuzipekua ziko wapi akazipata huko zilipo akazichukua na isnadi zake akaziweka kwenye kitabu alichokiita taghliqu at-ta'liq taghliqu at-ta'liq ذكر الاسانيد التي علقها البخاري اكتاجا اسنادي ambazo حديث ذاتي hakuziwekea isnadi Imam Bukhari yeye akaziwekea isnadi kwa hiyo siko ambazo kwamba zitasihi kwa kuangalia isnadi na siko ambazo kwamba ni muallaqat lakini hazina usahihi tupo hapo naam طيب عن النبي صلى الله عليه وسلم kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wafihi ta'liqa na imekuja kwenye bukhari ta'liq ani nabi sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam annahu qala kwamba sasa yeye amesema ahabbu dini ila allah dini inayopendeza mno mbele ya allah alhanifia ni dini hanifia atamha anasema sheikh alhanifia atamha الحنيفية هي الحنيفية يعني معنى الحنيفية من ملة إبراهيم ديني نوفندزا منو بري الله نيل ديني تطلباتي كتك مسينجي يميل إبراهيم يكب وكشو الله كتك عبادة السمحة إلي يكوى نفسي السمحة يعني السهلة إلي يكوى نفسي ديني يسوى كسلام إنا وفسي dini za waliopita kabla yetu walikuwa wana mambo mengi mazito Allah amewaekea al-aghlal manyororo macheni mapingu masheria magumu wayadhu anhum israhum wal-aghlal allati qalat alayhim alladhina amanu bihi wa'azzaruhu wa-nasaruhu واتبع النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون قال هنا مزومزيه ناني نبي جاني هو محمد صلى الله عليه وسلم amekuja kuondolea masheria magumu na mapingu na manyororo waliofungwa huko kwenye sheria zao kwa ukaidi wao walikuwa wakaidi wa Israeli wana wa Israeli walikuwa wakaidi لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا موسى hatukuamini ili tukuamini tuonyeshe Allah pe wazi wazi haya maneno gani haya kumwambia nabii wako na mtume wako tuonyeshe wewe Allah iko wapi ya Musa lan nasbira ala ta'am wahid hatuwezi kuwa na subra juu ya chakula kimoja kila siku hiki tu bwana hakuna chakula kingine Allah kawateremshia almanna wasalwa bado wanatoa maneno yao ya kifedhuli tad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitu al-ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha au baqliha tulipata hivi pia bwana tuna haja ya maboga, tuna haja ya kadha. Wala Israeli, na Allah kawafadhilisha kwa kutokamana na ususuwavu wao, na Allah nao akawekea sheria. Wabima nakdhihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiya. Ukisoma suratu al-Baqara tastaajabu juu ya hawa watu wana wa Israeli. Naam, Musa, sisi hatuingii humo, kwenye huo mji sisi hatuingii. Nenda wewe na Mola wako mkapigane. Inna hahuna qa'idun, sisi mtatukuta tumekaa hapa tunakusubirini. Nenda na wewe na Mola wako mkapigane. Angalia jeuri ya wana Israeli. Kwa Muhammad alayhi salatu wasalam amekuja kuondolea yale masheria yao magumu. Aliyeingiwa na najisi ya mkojo kwenye suruali yake hakuna ruhusa kufua, apakate pale. Kwa hiyo kama ni mkojo umeingia mguu mzima wa suruali, kata mguu wa suruali kautupe. Mtafaaje? Tafuta kiraka. Al-Yahudi, hiyo ya kwenye sheria yao. Aliyedirikiwa na wakati wa sala atoke shamba alipo aje kwenye hekalu, kilomita 4, kilomita 8, toka huko uje huko. Na hawakuwa na farasi, hawakuwa na bodaboda wala bajaji, ni wanyama, ngamia, punda, farasi. Toka huko kilomita 8 uje uswali, alafu rudi shamba, alafu magharibi ikifika njoo uswali. Sisi popote tutakapodirikiwa na sala tunaswali samha nyepesi kabisa. Siwezi kuswali kwa kusimama, na kuswali kwa kusimama ni ruknu min arkani sala. Tunakwambia huwezi kwa kusimama, swali kwa kukaa. Siwezi bwana kwa kukaa, swali kwa kulala ubavu. Siwezi pia, hali yangu ni tete, niko taabani, swali kwa ishara katika mazingira uliokuwa nayo. Sasa udhu nitachukua vipi? Nina madripu hapa, nina kadha. Swali na hivyo hivyo jinsi ulivyo na nguo zako. Wala msiwakabisha wagonjwa kwamba achukue udhu bwana, hawezi udhu, angalikuwa mda mchanga. Tuko wapi? Tuko ghorofa ya nane hapo? Shuka kwenyewe, shuka kwa mchanga. Lifti bwana imeharibika, endo shuka kwa kazi, mchanga kule mchanga. Hakuna sheria ngumu hizo. Wako masahaba walisali sehemu fulani, hawakuwa na maji, na ardhi waliokuwepo ni ardhi ya mawe, wakasali hivyo walivyo. Mtu asikudanganya kwamba wewe kutayamam kama hakuna mchanga, basi kila kitu ni mchanga, kinakuwa ni mchanga. Wakastadili yale maneno, idha sahha minka alwuddu falkullu hayinu wa kullu alladhi fawqa turabi turabu, kila ambalo liko juu ya mchanga asilete ni mchanga. Tofali hilo limetoka ardhini, hilo lilikuwa ni mchanga na simenti ikakusanywa. Chuma, chuma asili yake itoka wapi? Itoka ardhini. Nini chengine? Basi limetoka ardhini pia. Kullu alladhi fawqa turabi turabu. Kwa hiyo nenda kwenye times kama hivi, tayamam. Pum. Wanadanganyana na watu wengine. Wakijua ndege wanapiga kwenye kioo cha ndege kila tayamam. Pap. Kwa nini? Kwa sababu kullu alladhi fawqa turabi turabu. La. Hakuna maji, tayamam. Hakuna mchanga, hakuna chochote, swali kwa hali hiyo. Na katika hili kuna hadithi. Haikuwa darasa yake ndio maana sikuitaja wala sile. Lakini kuna hadithi na ikumbuka sahihi juu ya masuala haya, masahaba walisali katika moja ya vita vyao bila ya udhu. Tuko hapo. Je, tukasema he? Angalia yule, anahalalisha swala bila udhu. Kwa mazingira gani nimesema hakuna maji, hakuna mchanga? Sija mkanuku vibaya. Jazakallahu khair. Kwa hiyo sheria yetu mwenyewe, uwezi kufunga Ramadhani, lipa kibaba. Mzee mtu mzima amekongorojoka, wanazuoni wanasema anarejea kwenye marhala ya mtoto mdogo, hana wajibu wa saumu kama ambavyo mtoto mdogo hana wajibu wa kulipa kibaba, na huyo mtu mzima aliyekongorojoka kwa uzee wake ni sawa sawa na mtoto mdogo. Hatumwambii kwamba tu chochote. Yeye sio katika mambo kwamba saumu imewajibikia kama vile mtoto. ahabu dini ila Allahi alhanifiyatu samha, dini inayopendeza mno mbele ya Allah ni dini hanifia inayofuata mila Ibrahim iliyonyooka ya kushikamana na tauhid kuachana na shirki. Asamha yenye wepesi. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, walan yushadda ahadun hadha ad-dina illa ghalabahu, hatoitia uzito dini hii yeyote isipokuwa itamshinda. Ili ni nyepesi, lakini sio kaelewa kama maana ya wepesi ni kuacha mambo yaliyoamrishwa. Utafika kwenye wepesi wa sharia kwa kufuata kwa sunna. Haina maana ya adili nyepesi sheikh. Unasali au usali? Haifai. Ah bwana, baridi kali alfajiri. Kwa nini bwana najitia uzito bwana? Inna dina yusru bwana, ustaz. Dini yusru. Dalili umeweka mahala pasipo kwa kwa. Tasilu ila liyusur bitibaika lisunna. Utafika kwenye wepesi wa sharia kwa kufuata kwa sunna. Nimekuja hadithi nyingine ambayo ina udhaifu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna hadha ad-dina matin. Fa'ughilu fihi birifqin. Faina al-mumbatta la ardan qata'a wala dhahran abqa. Hakika dini hii ni dini imara. Iingieni hii dini kwa upole na kwa taratibu. Yule ambaye kwamba ana haraka, la ardan qata'a lahu masha wala dhahran abqa. Hakito katika kipande cha ardhi, hakito katika kipande cha ardhi. Nini maana yake? Wewe una haraka, unataka kwenda Mtwara, unakupa unataka kuwahi Mtwara, hakito katika kipande baina yako na Mkuranga, kwamba kimekatika, alafu kipande kuanzia pale kwenda kule kikaungana na cha Ilala ukafika mapema. Hakikatiki, hakikatiki kipande cha ardhi, na wewe bado una haraka, na wala hatobakia yule farasi wako au punda wako uliyempanda, kwa sababu kwa kuwa una haraka utampiga sana akimbie, mwisho atakufa. Kipande cha ardhi hakitokatika na mnyama atakufa. Huu ni mfano waliopiga bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii ambayo ina ulaini wa kihadithi, lakini napata nguvu. Inna hadha ad-din yusr wala yushad ahad hadha ad-din illa ghalabahu. Inna Ibrahim kana umma qanita lillahi hanifa wa lam yaku min al-mushrikin. Allah anasema hakika Ibrahim kana umma, alikuwa ni umma. Ibrahim alikuwa ni umma. Umma ametaja Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi katika al-qawl al-mufid, kwenye milango ya mwanzo, kama sikosei wa kwanza au wa pili, akaileta hii aya, akaja kwenye neno umma, akaliweka kwenye matumizi ya Waarabu wakisema umma wanakusudia nini. Kataja maana ya kipungui tatu. Umma kwa maana ya umma wa watu, umma sehemu ya watu. Huu ni umma wa Muhammad katika watu walioumbwa na Allah. Huu ni umma wa fulani. Umma kwa maana ya mama pia. Umma kwa maana ya muda na zama. Wa dhakara ba'da umma ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilun. Wa dhakara ba'da umma, akakumbuka baada ya zama fulani, akasema mimi nitakuambieni tafsiri yake hiyo ndoto katika sura Yusuf. Wa dhakara ba'da umma, akakumbuka baada ya muda. Kwa hiyo umma kwa maana ya alwaqt, lakini pia ina matumizi yake. Ndio kama yule mwanzo, kam ummati al-an, tangaze sasa hivi kam ummati al-an. Na umma kwa maana hii Ibrahim, mtu mwema, al-muqtada bih, al-qudwa, anayeigwa, anayefuatwa, uswa. Kwa Ibrahimu hapa ni mtu mwema kudwa aliyekusanya khairi zote anayeigwa na kufuatwa. Hii ndio maana ya umma katika hii aya. Tumeelewana hapo? Tayeb. Na katika Qur'ani ikathibitika kwa aya nyingine, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Kwa hiyo ile uswatun hasana kwa Ibrahim ndio umma kwa Ibrahim. Qanitan lillah, muti'an lillah, mwingi wa utiifu kwa Allah, hanifa. Hanifa kwa mbele atakafsiri Sheikh kwa hanif al-muqbil ala Allah, ni yule mtu mwenye ikibali kwa Allah, al-mu'ridu, mwenye kuachana amba siwahu na asiyekuwa yeye. Ana ikibali kwa Mola wake, mtiifu kwa Mola wake, anaelekea kwa Mola wake, amewapa migongo asiyekuwa Mola wake, wasio kuwa Mola wake. Hana habari nao. Yeye na Mola wake, yeye na ibada za Mola wake, yeye na kuhakikisha tauhidi ya Mola wake, yeye na yale ambayo yatamridhisha Mola wake. Mukbil ala Allah, almu'ridu amma siwahu. Walam yakun min almushrikin. Jumla hii ya mwisho ni taukidi ya hanif, wa ila ukisema hanif tayari sio mushriki. Kwa hiyo Allah akasema walam yakun min almushrikin, hakuwa katika washirikina, ni taukidi ya neno hanif, sababu hanif sio mushriki. Akiwa ni mukbilun ala Allah, mu'ridun amma siwa, na katika wale ambao kwamba si Allah tabaraka wa taala, al-aliha wal awthan allati tu'badu min dunillah. Hii ndio mila ya Ibrahim. Qala ta'ala thumma awhayna ilayka, kisha tukakupa wahyi, tukakuteremshia wahyi wewe Muhammad, tukakufunulia Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa, ya kwamba fuata Muhammad na wewe mila ya Ibrahim, Ibrahim ambaye ni hanif, aliyetoka katika shirk akaelekea kwa Allah tabaraka wa taala. Fuata mila hiyo. Na hakuna katika mitume na manabii ambaye alimfuata kisawasawa katika hili Ibrahim kama mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. ودليل على ذلك في القرآن. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك في القرآن؟ كم بكت كواس والانفواس بربر إبراهيم كتملة لكجناء لمحمد صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك في القرآن؟ يا أبا عبد الرحمن حماد هات ما عندك. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. في سورة آل عمران. حقيقة أولى يواس مورا يواس ونستعيكك ويجميزك إبراهيم نوال ولينفواس قد قوم ياكي نهوي نبيه وهذا النبي ننبيه nani huyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake walldhina amanu wallahu waliyu almu'minin. Kwa hiyo aula ya watu waliomfuata Ibrahim kikweli ni Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa qala ta'ala wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillah. النساء أين هو؟ هي سورة الآية الأولى آل عمران كم؟ 165. فاتش 120. Kwa wale matulabu ilm tafsiri ambayo itakuwa ni nzuri sana, zote ni nzuri, lakini kwa upeo wa vijana tulab tafsiri ya Imam Sa'di katika aya za tauhid hazina mfano. تفسير يا إمام السعدي أين فعل زوتني تفسير لكن قال له يا فجنا لأن له يا طلاب تفسير يا إمام السعدي تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان تفسير طيب فتح آية توحيد من إنجنيز أين أريد في التفسير هو شغل متن 125 هذا جاهل ما يصفى ومن أحسن دينا نناني من ديني لأكوان زرسانا ممن أسلم وجهه لله كلك يلي أمباي أنا أتلميش أسواتك الله أتلميش أسواتك الله أقد يركيزك في كمليفك الله وهو محسن الحال يين محسن كنا تسلمي لي هذا محسن كمان على فني إحسان واجه والله أو محسن كمان أنا معبد الله كما في أنا موانا أقوى جو يا إيمان يا جو نعم أين أي قال من تفسير سورة قال سورة عمران يا مجد سنتانه هذا يجعلني جدا طيب وهو محسن الحال المحسن يعني يعبد الله كأنه يراه أما هي درجة ذلك درجة المحسنون يا وومين وكملف وإيمان واتبع ملة إبراهيم حنيفا ناقفواتا هو أمت أقفواتا ملة إبراهيم أن يكون حنيف حكونا مبورا وديني كلكو هو يوم أما يوم الوركاز وصواتك كمليفك الله تبارك وتعالى أخواني محسن قد عبادة أو محسن في عباد الله أنا وفني إحسان وجه الله أقفوة ملة إبراهيم ويقوم بكفوة ملة إبراهيم ديو الحنيفية ينيوي ديو ديني أنا يفين الله تبارك وتعالى أحب الدين إلى الله الحنيفية الحنيفية السمحة على طرف الحنيف هو المقبل على الله ميس متان في نتانو أنتك إلي آية لسيما لما تحاجون في إبراهيم طيب أنقري آية لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدها فلا تعقلون أيوة أنت حافظ حافظ أعطي أنت حافظ ما فتش يقول شيخ حفظه الله فالحنيف هو المقبل على الله حنيف ميولى باي أنا إقبالي أنا إلكيا كو الله تبارك وتعالى المعرض أليتوا مغونغو أليتوا مونغو عما سواه كتكمانا نوسيق ويه كاش ملة وزواك إبراهيم أميوات ملة وزواك أقوى خالف na kwa sio kumbavuni waungu wao kwamba ni wao wanachokifanya fa Ibrahim alayhi salam kana muqbilan ala Allah alikuwa ni muqbil kwa Allah mu'ridan amma siwahu min al-khalq amewapa Mungu asiye kuwa Allah katika viumbe wake wal hanifia amma hanifia fin fin tayyib wal hanifia naam جزاك الله خير والحنيفية نحنيفية أنا سمع حفظه الله تعالى ملة إبراهيم ديو ملة إبراهيم وهي ملة محمد صلى الله عليه وسلم هي حنيفية لملة محمد صلى الله عليه وسلم أرى نسمى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا حقو إبراهيم يهودي ولا أقوى إبراهيم كريستو ولكن كان حنيفا مسلما لكن لكون حنيف مسلم وما كان من المشركين ولا هو قد كوشركين اليهود ادعوا أن إبراهيم يهودي mayahudi walidai kwamba Ibrahimu ni yahudi, maana taurata ma unzilat illa min ba'di, pamoja ya kuwa taurati haikushushwa isipokuwa baada ya Ibrahim, haikuja taurati isipokuwa baada ya kuondoka kwa Ibrahim kwa miaka muda mrefu. Faqad unzilat ala Musa, taurati ilishushwa kwa Musa alayhi salam, wa bainahu na baina ya Musa, wa baina Ibrahim na baina Ibrahim muddatun tawila, kulikuwa na muda mrefu. Vipi mayahudi mseme kwamba Ibrahim alikuwa yahudi? Wa kadhalika nasara, kadhalika manasara qalu, wamesema inna Ibrahim kana nasrania, hakika Ibrahim alikuwa ni mkristo. Wanamhitaji manasara Ibrahim, Abraham, naam. Wama jaat alyahudiyyah wan nasraniyyah, na wala uyahudi na ukristo haukuja, illa min ba'di, isipokuwa baada yake. Vipi alikuwa kristo alikuwa yahudi? فالله سبحانه وتعالى رد عليهم, الله تبارك وتعالى اكوفردي اكسم ما كان ابراهيم, هو ابراهيم يهوديا ولا هو ابراهيم نصرانيا, ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كتب آية هي يا 100 لا 28 الله سمع, يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. أيني مليوبي وكتابه قليني من جدليانا جوي إبراهيم نيني ما يهودي ما سمع وينو نيني وكريستو ما سمع وينو قليني من أفنعيو. وما أنزلت التوراة نوالها الكشوش وتوراة نإنجيل إلا من بعد إسبقوا بعد يكون لك وإبراهيم. ذيب يلقوا يهودي هو ويهودي أوب يلقوا فنيكازي ويهودي أوب يلقوا ونا ذيب ما تمكم يلقوا نم كريستو هو وكريستو أوب يلقوا فنيكازي وكريستو أوب يلقوا ونا حيكشوش وتوراة ولا إنجيل إسبقوا بعد يكون لك قاكي ومدن ريف. أفلا تعقلون, هذي هم ناكيلي أسوق وناكيلي لأن يسمى هايو. أنا سمى شيخ لما ادعى اليهود أن إبراهيم كان يهوديا ولفدائم يهود كما إيت إبراهيم لكوا يهودي والنصارى ولفدائم وكريستو أنه نصراني كما إبراهيم لكوا كريستو وجادلوا على ذلك نوك جدليان جيهلو كان مطنبانا نهوجا هوا وسمني واو هوا وسمني واو رد محاجتهم ومجادلتهم, الله لرد مجادليان ياهو نزل هجزاو من ثلاثة أوجه ووجه تات أم ورد رد أين تات أحدها موجة كتكهزو أو يقوم بياك أن جدالهم فهم قم يلم جادليان ياهو نمناقش واو كهوس إبراهيم جدال في أمر ليس لهم به علم لمجادليان ni munakasha wa jambo wasilokuwa na weledi nalo, hawalijui, hawamjui Ibrahim wala hawakumuona. Qala rahimahullahu ta'ala anna jidalahum fi Ibrahima jidalun fi amrin laysa lahum bihi ilm, jidali yao kwa Ibrahim ni jidali katika jambo ambalo hawana ilmu nao, hawana ilmu nalo, wanajadiliana kwenye jambo wasilolijua. فلا يمكن لهم ولا يسمح لهم حيوزكان قاو ولا الله ورهوس أن يحتجوا ويجادلوا في أمر هم أجانب عنه, إيتي وجادلياني كتك جامب أمبالو واو وكم بلنالو, وهم جادلوا في أحكام التوراة والإنجيل سواء أخطأوا أم أصابوا, فليس معهم المحاجة فليس معهم المحاجة في شأن إبراهيم. Kama kujadiliana, wajadiliana kwenye Taurati na Injili, wamepatia au wamekosea, lakini kujadiliana juu ya Ibrahim hawakuwaruhusu Allah tabarak wa taala katika hilo. Na ambaye anajadili jambo kwamba halijui anakuja na al-gharaibu, anasema al-ilm, hata kiliingia jambo asilolijua ata bil-gharaibi, atakuja na mambo ya vituko. Ambaye atajadili asilolijua atakuja na vituko, kweli si kweli? nani ana mfano alikuwa hai? Kuna mnakasa ulifanyika Tanga, baina ya Ahlu Sunna na watu wa bidaa. La ilaha illallah. Naelewa hapo. Anasema kulikuwa na mnakasha huko Tanga baina ya Ahlu Sunna na watu wa bidaa. Watu wa bidaa baada ya kusikia Ahlu Sunna wakimtaja Sheikh Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, akasema huyo Ibn Taymiyyah alikuwa ni mtu mzuri sana. Lakini kuharibika kwa Ibn Taymiyyah ni baada ya kuvisoma vitabu vya Muhammad Abdul Wahhab. Wakati Ibn Taymiyyah mwanazuoni wa karne ya 8, Muhammad Ibn Abdul Wahhab mwanazuoni wa karne ya ngapi? Kafa mwaka gani? 1100? Ish? Ikhtilafu ya wanazuoni. Mia mbili. 1200. Huu ni mwaka wa kuzaliwa. 1115. 1206. 1206. Karne ya ngapi hiyo? 13. Ukishapinduka nini inakuwa ni 13. Kwa hiyo baina ya karne ya 8 na karne ya 13. Alafu eti Ibn Taymiyyah amekuwa mwanafunzi wa Abdul Wahhab kabla hajazaliwa, wala baba yake hajaolewa, hajamuoa mama yake huko, wala hajulikani. Ndio hizo gharaibu anazozungumza al-akh. Anayezungumza kwenye jambo asilojua atakuja na vituko ndivyo hivyo. Kuna mdahalo mwingine ulifanyika wa mwezi. Kumbuka ulifanyika Kibaha. Bwana mmoja akamtaja Ibn Qudama katika Ahlu Sunna. Kwa bahati mbaya akakosea, akatia shada kwenye jina la Ibn Qudama. Amesema Ibn Qudama. Khurasa akagonga meza. Amekosea. Anaitwa Ibn Qudama. Ibn Qudama. Hakuna shada kwenye dali. Ibn Qudama. Akaambia inshallah mwenzake alikuwa ni sabqu lisan, ulimi umemtangulia yeye. Akaja akatukana kabisa, niuka jihadi wewe karuka. Yeye zamu yake alipofika akasema, kwa hiyo salatu ljimai yeye bwana akaruka meza naye, mheshimiwa MC, huyo bwana ametukana hapo. Hakuna swala ya jamaa bwana, inaitwa salatu aljamaa. Kuna vituko vingi sana. Kuna shehe mmoja huko alipokutaja huyo bwana, kwa mujibu nilivyomsikia shehe wangu zamani huko, anasema alikuwa akijigamba, yaani akijifakharisha kwamba msio sifie tu wa mawahabi wa maitu, wanajua hadithi, wanajua nini. Sisi pia tunazo elimu ya hadithi, tunazo elimu ya lugha, tunayo. Mfano yule kijana pale amesimama, yule mpaka namwambia akae kwa Kiarabu, kijana jaraka. Wakati jaraka manake amekaa, yule jaraka amekaa, kijana jaraka. Lugha tunazo, ama hadithi tunazo pia. Mkisikia Waislam, kuna hadithi inaitwa muntafaqun alayhi. Hadithi muntafaqun alayhi kamepokea Abu Huraira na Abu Daud. Na kuna hadithi mfano, yusalluna kama nusalluna, yasumuna kama nasumuna. Watatlake yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Yasumuna kama nasumuna, yusalluna kama nasumuna. Hadithi mutafakun alayhi kapokea Abu Huraira na Abu Dawud. Hali juu jambo hili, amezungumza, amekuja na vituko. Kwa nyinyi Mayahudi, kwa nini mnazungumza zungumza juu ya Ibrahim? Hamumjui Ibrahimu? Mtakuja na vituko. Ibrahimu amekufa bado Torati haijulikani. Yaani kwa watu, sio kwa Allah. Tupo. Kadhalika Injili. Sasa vipi awe Ibrahim Yahudi, vipi awe Ibrahim Nasara? Na mengineyo mengi. Hilo ni la kwanza. Alwajhu thani, wajhu wa pili, anna al-yahuda yantasibuna ila ahkami at-Tawrah. Mayahudi wanajinasibisha kwenye hukumu za Taurati, na Wakristo yantasibuna ila ahkami al-Injil, wanajinasibu kwenye hukumu za Injil. Wat-Tawrah wal-Injil ma unzila illa min ba'di Ibrahim. Taurati na Injil haikushushwa baada ya kuondoka kwa Ibrahim. Vipi wajinasibu kwa Ibrahim? Na yeye Ibrahim alikuwa kabla yao amewatangulia. Fahadha fahal hadha yuqalu? Je, hili linaingia akilini? Kama haliingia akilini, basi wale watu waliosema yale hawana akili. Na ndio maana Allah akasema afala taqilun. Kwa sababu lao ungekuwa na akili, ma taquluna lima lam taqulu lima taqulu lam taqulu dhalika. Falau aqaltum ma taqulun. Lao ungelikuwa mna akili na yajua mnayosema, lam taqulu dhalika. Msingi yasema hayo. Mpaka mniyasema hayo ni maana kwamba hamna akili ya yale maneno yanayotoka kwenye vinywa vyenu. La tatu, alwajhu thalith, anna Allah, kwamba Allah tabarak wa taala baraa khalilahu min alyahud wan nasara, amemtakasa khalili wake kipenzi chake Ibrahim, kamtakasa na kamweka mbali, kamtoa kwenye zumra ya Mayahud, kamtoa kwenye zumra ya Manasara na washirikina, na akamjalia khalili wake kwamba yeye alikuwa ni hanifa muslima. Wajala aula an-nas bi, na akamjalia mbora wa watu wa kupita kwa Ibrahim ni yule aliyemwamini Ibrahim katika umma wake. Wa hadha an-nabiyyu, na nabii huyu, wa huwa Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, ambaye ni Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wa man amana ma'ahu, na wale waliomwamini walioamini pamoja naye. Fahumu alladhina tabauhu, hao ndio waliomfuata Ibrahim kikweli. Wahum aula bihi min ghairihim, na hao ndio aula ya watu kwa Ibrahim kuliko wasiokuwa hao. Paka mwisho wa maelezo yake rahmatullahi ta'ala alayhi. Tunasoma haya katika hii fakara kwamba Mayahudi walidai Ibrahim ni wao, na Manasara walidai kuwa Mayahudi ni wao. Allah tabarak wa ta'ala kawaraddi akasema, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasrania, na kwamba mila Ibrahim ndiyo alhanifia, na kwamba mila alhanifia ndiyo mila maridhawa inayoridhiwa na Allah tabarak wa ta'ala. Na Allah tabarak wa ta'ala katika dini anazozipenda ni dini iliyoshikamana na alhanifia. Kwa hiyo hii ni dalili juu ya fadhlul Islam. Hii dini yetu ya Uislamu ina fadhila kubwa mbele ya Allah tabarak wa ta'ala, kwa sababu ni dini pekee inayoendana na mila aliyokuwa nayo nani? Ibrahim al-Hanif, ambaye anasifiwa na Allah tabarak wa ta'ala, na akawasifu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wenye Uislamu unaomfuata Ibrahim al-Khalil alayhi wa ala nabiyyina afdalu as-salah was-taslim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tukuja kuendelea katika athar inayofuata katika liqaa ijayo inshaallah ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kuna swali moja. Jazakallahu khair. Hakuna. Subhanakallahumma bihamd. Kana hanifan muslima wa ma kana min al-mushrikeen. Islam mitume wote walikuwa ni Waislamu. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.